محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ، هل يجوز الجمع بين صيام النذر، يعني لأكثر لما الحاجتين مثلا نذر لشيئين، هل يجوز الجمع بينهم في يوم واحد؟ ماذا قلتي؟ هل يجوز الجمع بنية واحدة؟ أيوة أنا أفهم، بس ما السؤال الذي يعني وضحي ماذا قلتي؟ قلت تعرفين إن شاء الله مثلا يومين لشيء، واحد قلت أطلب شيء آخر، فقلت برضو تعرفين له يومين، فهل يجوز أصيم يومين لجمع الصيامين؟ يعني أيضا ما أنا فاهم جيدا، وضحي بهدوء كده ماذا قلتي؟ قلت إن شاء الله إذا حدث هذا الشيء تصوم يومين. أيوة، قلت إذا حدث شيء معين ستصوم يومين وبعد. نعم، وبعد ذلك برضو حدث شيء آخر، فقلت إن شاء الله إن حصل برضو تصوم يومين. إذن عليك عليك عليك صيام 4 أيام. نعم يا شيخ. مع السلامة. السلام عليكم. هل العقوق سبب في الحرمان من العطية؟ قد يكون. نعم، ولد عاق لا يسمع ولا يطيع، نعم يحرم من العطية. كل شيء جعل الله له قدرة، كل شيء بقدر. نعم، أما الميراث فالعقوق لا يمنع من الميراث بعد الوفاة، لكن الولد عاق في حياة أبيه الدنيوية لا نقول له لا نعطيك شيء من الميراث لأنك كنت عاق، لكن لأبيه في الحياة الدنيا أن يميز إخوانه عنه في العطايا، لأنها ستكون هبات مسببة حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العلوي. نعم مصطفى، تفضل. إن أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا، ما عندنا نص يقول إنها حرام، ولا اتفق العلماء على أنها تسكر. السلام عليكم. حديث من صلى 40 يوما لا يصح لتكبيرة الإحرام. لا، حديث من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. لا يصح. طب حديث السوق ضعيف جدا في سنده، في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير غير عمرو بن دينار الثقة، عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو رجل ضعيف جدا. عمره تم لا يصح. لا يصح. نعم. سلام عليكم. في حاجة شبيهة بال لا لا لا، في أن النبي كان يذكر الله في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن ليس فيه أنه حج عمره تم، هذا ثابت صحيح مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. الله يحفظك. شيخنا لو سمحت تسجيلات سؤال لحضرتك. زوج تسجيلته غضبانة وراح لأخوها، فما لقاش الدكتور هناك، فالمهم راح قال لأخوها أختك تعتبر طالق، فهل يقع الطلاق؟ تعتبر طالق تعتبر هذا واقع، هو كان يقصد حاجة غير الطلاق يعني ولا إيه؟ لا، هو له وكان يقصر الطلاق. طيب خلاص طلاق محسوبة تطليقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ؟ الحمد لله. تفضل. بسم الله شيخنا الله. حبك الله. سؤال حديث عبد الله بن عمر قال بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الحديث شيخ؟ كمل ايه الحديث طيب. قال بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد غيار الثياب. حديث عمر مش ابن عمر. حديث عمر صحيح في صحيح مسلم. اسأل معلم احفظ قليلا وصل به في الليل يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أتصدق على أبي وأمي المتوفيين من مال زوجي الخاص بإذن إيه أو بدون إذن؟ بإذن الزوج أو بدون إذن الزوج؟ بإذن لا بأس. الله يجزيك كل خير. شكرا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. الصلاة على النبي في ميزان الحسنات والذنوب في ميزان السيئات، فقد تطيش الصلاة على النبي بالسيئات أحيانا والأمر لله في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل. سؤال غير واضح. السلام عليكم. سؤال غير واضح. انت عندك حد يلد يا اخي ولا ايه؟ صوت صوتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أسكت الناس اللي عندك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يعني. أول سؤال أثناء الصلاة بفتح المصحف أثناء الصلاة الأساسية بفتح المصحف الثاني على أساس إن أنا وأنا بصلي ممكن أنسى حاجة من المحفوظ. لا تفعلي. لا تفعلي. الصلاة الفريضة لا تفعلي. في الفريضة لا. أيوه. أثناء ما بصلي وراء جوزي يقول لي إن بعد ما بيكمل الفاتحة أقرأها. إن أنا ما ينفعش أقرأ معاه في نفسي وهو بيقرأ. صلاة الجهرية؟ أيوه كانت الصلاة الجهرية اللي ركعت فيها الجهر. إن هو بيقرأ من بيستدل بالآية بتاع القرآن إن قول الله تعالى إن إذا قرأ القرآن تستمع له. هذا رأي أكثر العلماء. رأي أكثر. قرأت أن أسمت وبعد القراءة أقرأها. هذا رأي أكثر أهل العلم. قالوا إن المأموم إذا استمع إمامه يقرأ يسكت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا والقرآن هو القرآن المتلو في الصلاة للإمام، واختار هذا جماهير العلماء. أما البخاري رحمه الله فله رأي آخر، وهو أنك تقرأ الفاتحة فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجمهور الأكثرون وجهوا هذا الحديث قالوا هذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خاص بالإمام أو بالمنفرد ليس بالمأموم. فكلام زوجك صحيح، وفقه الله ووفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يخليك الله يبارك فيك. وياكم. نبي أنا رمضان أبو ختم طنطا. نعم. أنا أخوك رمضان أبو ختم طنطا. رمضان أبو خطوة. أيوة. هو أكون أبو خطوة بس عشان حد أنت تعرفه. لا أنا أبو خطوة أبو خطوة. أنا أشياء أبو خطوة. أعمل تحدثك العمر من 10 سنين تقريبا. اتفضل يا اخي رمضان ابو خطوه. احنا اعتقد ان الخطوه العاديه. اتفضل. لا الخطوه العاديه. ايوه كويس اتفضل. انا عندي مشكله في رجلي، يعني فضلت شراب ستي. تلبس شراب ايه؟ شراب ستي. ايوه نعم. فالشراب مفتوح من عند الشوارع. ها يجوز النبس عليه ولا للضروره؟ عشان للضروره. نعم عشان اعلاها كل وقت صلاه. من يقول لك للضروره واتبع ذلك بالتيمم كذلك؟ يعني اغسل ما استطعت من اعضاء الوضوء وامسح عليه، واحتياطا مزيدا من الاحتياط تيمم ايضا. شو الطرب جنبك كده هكذا احتياطا بعد ما توضا تيمم كمان قبل او بعد؟ جزاك الله كل الله يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. من فضل حضرتك يا نفسي سؤال لحضرتك. انا ليا صديق وداوم على الصيام بشكل شبه يومي، ولكن في نهايه اليوم قبل المغرب دايما بيصاب بهبوط، ويعني بيراجع الطبيب من وقت للتاني. فبس محتاج حضرتك كده يعني دينيا الصح ايه؟ بما انه بيمرض بسبب الصح ان هذا الرجل شق على نفسه ولم يصب السنه، انما كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادومه وان قل، وكان عمله ديما. ولما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص يسال الرسول يقول يا رسول الله إني أكثر من الصيام، يستنصح رسول الله، قال له الرسول صم من كل شهر 3 أيام، يعني الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، يعني تكون كأنك صمت الدهر. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. قال صم من كل شهر جمعة أسبوع. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الله صيام داود. لا. فابن عمرو نفسه يقول أنا في آخر حياتي كان يعجز عن الصيام الكثير ولا يحب أن يتركه، نعاد مشى عليها في حياتي، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح صاحبك أن يقتصد، إن اقتصر على الاثنين والخميس شيء طيب، إن اقتصر على 3 في الشهر شيء طيب، لأن النبي قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يوفقنا وإياكم ويحفظكم. الأخ صالح بن صخر يسأل عن دليل التيمم لصاحب الشراب الطبي. أولا هو ما غسل أركان الوضوء كاملة في ركن ما غسله، فلهذا قلت له تيمم، يعني اغسل ما استطعت وامسح وتيمم أيضا احتياطا، إن ما عندنا دليل على المسح الجبيرة ثابت. بس كده فجاوبنا بهذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. سؤالي نسيت الصحبة محلي في حياتي، قد أصلح لي حاسوبا من قبل، فيوجد في السوق مجموعة أصحاب هذا المحل. لا لا عفوا ما فهمت السؤال برفق. نعم ما السؤال مرة وقت مضى حوالي 4 سنوات. يا أختي لم أفهم، لم أفهم يا أختي، اسمع الكلام برفق، ارفقي علينا في السؤال، ما أنا فاهم السؤال برفق، ارفقي بنا. نعم. ما السؤال؟ نعم. السؤال هو أنه قد مضى 4 سنوات ولدي مبلغ من المال لصاحب حياتي، وقد نسيت أن يوجد، فماذا أفعل؟ عفوا، مرت 4 سنوات على أموال معك وأنت ناسي المال؟ لا، نسيت صاحب محل المال الذي أصلح لي الحاسوب. يعني في واحد أصلح لك الحاسوب وأنت لا تعرفي مكانه كي تدفعين له قيمة إصلاح الحاسوب؟ نعم نعم. مرت 4 سنوات على ذلك. نعم. تصدقي بقيمة إصلاح الحاسوب عنه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. فرد الشعر بالبروتين، يا النظر فيها هل يضر أو لا يضر؟ إذا كان لا يضر جاهز، يضر لا ضرر ولا ضرار. أنا لست بطبيب، أجبتك إجمالا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. لو سمحت حابة أسأل حضرتك، لو أنا مثلا بحفظ من المصحف وبعمل خطوط مثلا على الآيات، مثلا في أول معينة مثلا في الشهر معين بعمل خطوط كده، هذا يجوز؟ بارك الله فيك. أو مثلا لو لو خصصت مصحفا لذلك لا بأس للتعليم، ويكون خاصا بها. مثلا أنا معينة في المتشابه وكتبتها بسرعة وكتبتها في المصحف نفسه، يجوز برضه؟ يجوز إذا لم يكن المصحف سيمتهن. مصحف خطفه الحفظ مثلا. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. لفات الشيخ مجند كان في الجيش مسك الكانتين لمدة شهر، فزمايله في الوحدة كانوا بيسيبوا له مثلا في الحاجة 2 جنيه مثلا 2 جنيه ونص، علشان خوف من المتخوف من اللي يحصل عليه في نهاية الشهر يعني، والعادي ده هو اللي هيساعده غيره. في نهاية الشهر حصل معاه فائض في الفلوس حوالي 2000 جنيه وشوية، الحكم في المبلغ ده. طيب، هم كانوا يتركون له هذا المال عن طيب نفس أم لا؟ طبعا. هذا المال له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ماذا يا شيخ؟ زوجتي كانت حامل ووضعت في شهر رمضان. طيب الحمد لله. الحمد لله تمام. هي دلوقتي بتربع وفي والطفل لسه عنده سنه وشهرين، ولسه رمضان كمان شهرين، فدلوقتي تطلع كفاره ولا تصوم ازاي؟ الصوم في الصوم في ذمتها ولو مضى رمضان اخر. يعني بعد رمضان تصوم برضه يعني؟ تصوم برضه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي يا شيخ، الحديث الوارد فيه أن من مر بحائط له ثمار فله أن يأكل منه بسمه ولا يتخذ خبنة. ونحن صغار يا شيخ كنا أحيانا نجد ثمار مثلا شجرة التوت أو المهم يعني الثمار تسقط على الأرض وقد يأكلها الدواب أو تتفجر السيارات أو يتسرع أكثر دمهم، كنا نعتقد منها شيئا ولو نحن المنزل. فدلوقتي يعني كفارة ذلك إيه؟ الأطفال صغار يا شيخ. لا، ليس عليك شيء، كل الأطفال بيأكلوا من شجر التوت يعني، ولم يضر بالناس، الأمر خطير. لا يعني الحمد لله المنزل، ولكن جت يعني مش كبيرة يعني. لا، الأمر سهل، الأمر سهل، لا تقلقي، تصدقي الباب الصدق المفتوح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك يا رب. انا ربنا رزان المولود من حوالي سنة. ايوه. وكان عندي خروف طبعا، كنت نادر ان انا افتح للمولود، فتحته. تمام؟ هل دلوقتي ينفع اعمل السنة المولود جديد واعمل عقيقة الاثنين، ولا وجبت علي العقيقة الاولانية؟ أعد أعد السؤال. أنا قبل أذان المولود من سنة. الحمد لله. الحمد لله. وكان عندي خروف، كنت نادر أعمل عقيقة للمولود. هو العفو. الخروف علشان أجيب حاجة أكبر. الخروف عن المولود عن خروفان. فبعته علشان أجيب حاجة أكبر. طيب، بعته حتى أشتري حاجة أكبر بعدين. ينفع من السنة لما ربنا يرزقني المولود تاني جديد واعمل عقيقة الاثنين؟ تمام. بإيه؟ بقرة ولا بيه؟ لا بأس. ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. الحمد لله. الله يخليك. مصطفى، ولا أنا بشتغل في كاميرات المراقبة. طيب كويس. طيب تمام. بقول لك انا مثلا بقول بشتري الكاميرا الجملة علي واقف عليها مثلا ب 170 جنيه. تمام. بروح اركبها مثلا للزبون. تمام. فيسبوك مثلا بركبها له مثلا ب 250، فيسبوك بركبها له ب 300، في احيانا ب 400. هل ده حلال ولا حرام؟ يعني انت تسال عن اختلاف الاسعار بناء على تعدد الزبائن. ايوه لا بأس. لا بأس. على حسب الزبون اللي قدامي. على حسب الزبون اللي لا بأس. البيان بالخيار. البيان بالخيار. البيان بالخيار. انا عندي سلعة غير مدعومة من الدولة. في فرق بين السلعة المدعومة من الدولة كالبنزين كالدواء وغير ذلك. سلعة غير مدعومة من الدولة، بعتها لزيد ب10 وبعتها لعمر ب12 وجاء واحد متعب شوية يجادلني بعتها له ب8، تمشي. البيان بالخيار. يعني ما فيش عليه مشكلة؟ لا ليس عليك مشكلة. مرحبا يا شيخ خلف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أول معلش معايا ثلاث أسئلة إن شاء الله. أول سؤال، هو حضرتك يا شيخ، هو ينفع إن أنا أصلي عادي أقرأ الفاتحة وكده، يعني أصلي وأنا واقفة ما عدا ركن السجود أصلي، يعني أعمله وأنا وقاعدة سبب الحمد؟ إن عجزت جاز ذلك. إن كنت تستطيعين القيام والإتيان بالأركان ألزمت بذلك في الفريضة، أما النافلة فيجوز أن تصلي جالسة مع قدرتك على القيام، لكن نصف أجر القائم. أيا كان تلزمين به في حال استطاعتك يسقط عنك وتصلي على الحالة التي تيسر لك بها إن عجزتي. أنا بحفظ القرآن على يد معلمة وكده، المعلمة كانت تقصر إن إحنا نقصر إن إحنا يعني كده لا نسمع للرجال أو الصبية البالغين. تمام؟ فيا شيخ يعني بيبقى على بيصعب عليا مثلا أوقات يعني بحفظ يعني في وقت بتحفظنا المعلمة وكده، مثلا أكون أنا قاعدة مثلا وجوزي يعدي بيبقى مثلا سمع صوتها ويكون أنا مش حاطة السماعة. نبهيها، أخبريها بذلك ولها القرار في ذلك. طب آخر سؤال يا شيخ، بعد إذن حضرتك، هي الدروس الخصوصية حلال ولا حرام؟ حلال. نعم؟ حلال. طب من العلم اللي ينتفع به بعد الممات؟ على حسب. كيف يعني ينتفع؟ على حسب نوع العلم. إذا كان علم شرعي ينتفع به بعد الممات تثابين. السلام عليكم. خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة نعم. شيخ كان عندي عدة أسئلة ممكن أسألك؟ ممكن. يعني شيخ حكم نقل الكلام بنفس المعنى مع اختلاف الصيغة، يعني مثلا حد واحد مثلا آية أنا كاتب واجب مثلا، فهل أنت أقول هي آية أنا عملت واجب أم وزايد بكت؟ كتبت الواجب وعملت الواجب يا أختي، جايز يا أختي كلامك قرآن يعني. طيب أم الشيخ وهل أموتي أم الشيخ الشيطان يأتي مثلا واحد في الصلاة ينفس بدبل برضو لا برضو برا الصلاة، يعني واحد برضو كتب الصلاة برا الصلاة ولا هو الصلاة بس؟ أنت برا الصلاة تعمل إيه؟ ما يأثرش في حاجة برا الصلاة، كلام على داخل الصلاة. يعني مثلا أنا ممكن يجيني بعض الوسائل أسماء الخطاب هيرفضوك بسبب هذا الكلام، انتبهي. إذا كنت متزوجة الزوج قد يفكر في الابتعاد عنك لهذا الكلام، إذا كنت غير متزوجة الخطيبة سينفر، انتبهي. السلام عليكم، انتبهي لنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. من أنت؟ ما حضرتك وائل. وائل، إذا كان صوتك كأصوات عموم المسلمين فسنعتذر إليك، صوتك يعني كأصوات المهرة سنتركك شيئا ما، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا نصفه أو أصبح قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو حسبك جزاك الله خيرا. ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. جزاك الله خيرا شكرا. أخوك وليد الفصيح يقول جميل ما شاء الله، جبر الله خطرك يا وليد. السلام. أمينة تقول لولا أني امرأة لتنافست معه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. معذرة، هذه الأيام يتداول البعض حديثا رسول الله ولا نعلم بصحته. في زماننا على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من لا يصح لا يصح. خمهم بطولهم لا لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح. نعم. لا يصح لا يصح. نفع الله بكم. وبكم. لا أتي يا عبد الرحمن أسباب الضعف بس من الناس. يجعل الناس من لا يبقى من القرآن إلا الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. شيخ لو سمحت كنت عايز أسأل بس عن معنى الحديث اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا عدوى ولا طيرة، يعني إيه لا عدوى؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء مرده إلى الله. يعني العدوى لا تستطيع أن تؤثر بذاتها إلا إذا قدر الله ذلك. أيوة بس مش معنى كده إن ما فيش عدوى بمعنى العدوى. ما هو لازم تقدر هذا المقدر. إيه؟ لازم نقدر هذا المقدر. يعني أنت مريض وبجوارك سليم. المرض لن ينتقل منك إليه إلا إذا أذن الله. أيوة طبعا. بس كده هذا الذي بنقول. بس العدوى مؤثرة بذاتها. إلا بإذن الله. ونعم بالله. لازم نرد الأمر لله. ولا أنت تجد الآن بيت واحد، البيت الواحد الآن فيه 10 أفراد، 5 مصابون بالكورونا و5 سلام. إيه. حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. حاصل. السلام عليكم. الأمر كله لله. لله. الله يبارك فيك. السنة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. فضلك صحة الحديث الصحابي اللي أراد أن يقتسم من رسول الله عليه وسلم قبل زمن الغزوة. وسيد بن حضيرة. هذا صحيح يعني؟ أي نعم. جزاك الله خير. طيب استأذنك في كم قول إن الواحد إذا لو الوقت هيفوته. ممكن يصلي حتى لما هو يضيع. فده كان في رأي في ماء أمامك؟ لا يعني هو نام الوقت اللي أصلا هيفوته فيه الوقت هيروح فبيصلي. يعني اسمحي لي أتكلم. يعني هل الماء موجود وإذا توضأت سيفوت الوقت أو الماء غير موجود وستبقى موجود؟ إذن لا يجوز التيمم لأن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا وهنا الماء موجود. يعني الوقت مش أهم؟ قلت الماء موجود لماذا تتيممي والماء موجود؟ الماء التيمم ما أباحه الله إلا عند فقدان الماء. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أحمد بن ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. لي صديق متزوج تمام ومكلف بس حالته المادية تعبانة شوية فزوجته أنجبت يعني حملت من حوالي 10 أيام. طيب. تمام وحمله يعني الزوجة دي تعبانة شوية من الحمل أو حالته المادية تعبانة فهو عايز ينزل الجنين. ليه بس عايز ينزل الجنين بسبب حالته المادية. لا يفعل لا يفعل هذا ظن سيء بالله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم والمولود كتب رزقه في بطن أمه لا يفعل لا يفعل لا يفعل هو لسه 10 أيام أيضا لا يفعل ما في ضرورة أصلا نريح في الضرورات القصوى مثلا امرأة مريضة ستموت إذا حملت ضرورات قصوى هذا معتقد سيء عليه أن يصلح معتقده تمام جزاك الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. بالنسبة لطلبة كلية الهندسة. ها؟ بالنسبة لطلبة كلية الهندسة. طيب من هم طلبة كلية الهندسة؟ في آخر سنة في البكالوريوس بيبقى عندهم مشروع. معروف. ففي المشروع ده فهم بيروحوا للمهندس يكون متخرج يعمل لهم هذا المشروع ويقدموه على أساس إن هو بتاعهم هو اللي عمله يعني. بس ان هم بيقعدوا معايا يشرحون يتعمل ازاي وكده وبتاع بس في الاخر يعني المهندس الكبير ده هو اللي عاملهم وهم بيقدموه بالاسبوع فهل هذا حلال والفلوس اللي المهندس الكبير ده بياخدها دي تعتبر حلال بالنسبه له ولا لا؟ لازم في تفصيل في تفصيل انت قلت الان ان المهندس الكبير سيعلمهم خطه البحث ويعلمهم دقائق المشروع بحيث أنهم إذا نوقشوا يجيبوا صح كده؟ صح ده هذا شق من السؤال الشق الأول الشق الثاني أن المشروع نفسه كان يحتاج إلى تصميم فني مثلا صناعة كوب مثلا لازم أعمل لها الاسطنبة مثلا التي الحديد يعني اسطنبة إذا كان مثلا المشروع يتضمن أمرين الدراسة النظرية والدراسة العملية في عمل الاسطنبة طبعا هم في أثناء المناقشة مش هنخشوف في العمل الاسطنبة فإذا كان كده هيبقى غشاش لأنه يجب على المهندس أن يكون متقن لعمل الاسطمبة التي سيصنع بها. إذا كان كله مبني على الشيء النظري لا بأس، لكن بهذه الطريقة كان في جزء عملي وهم لا يتقنوه، وهو عمله لهم وقدموه على أنهم الصانعون غششون. وليس هذا خاص بالهندسة. الرسائل الدكتورة الآن يجي واحد مثلا من أي دولة من دول الخليج خاص لأربع شباب مصريين خمس يعملون البحث كامل، ويأتي هو إذا يعني يأخذ البحث ويقدمه للدكتور. أحيانا يكون هو أيضا ليس من أهل الديانة والدكتور ليس من أهل الديانة، الدكتور يأخذ البحث وهو يعطي الدكتوراه وانتهى الأمر من أجل أن يربح فلوس، فلم يفهم ولم يتقن ولا يعرف كيف البحث ويأخذ الشهادة. فليس بقاس على المهندسين. وأنت دكتور في كلية الطب كلية العلوم تريد أن تترقى وتأخذ مثلا درجة الأستاذية، تأتي بأربعة طلاب خمس تعلموا في الماجستير وتأخذ مجهودهم وتنسبه لنفسك. كلها أصبحت اللصوصية موجودة في هذا الباب. لكن إذا كان مثلا الشخص عنده العلم العام ويكلف شخص بإخراج شيء له ويعرفه، لكن ضاق الوقت تختلف في البحث ككل. لا، هناك دكاترة أيضا طيبون صالحون، بارك الله فيك. وياكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، انا كنت النهارده قريت بوست عن فكرة ان زي ما عملنا بطالب ذات في فراش المزايا وزي كانت تشتغل مع رب، دي كانت من وحي خيال الشيعة، هم اللي قالوا انها تقدر عشان يسووا مزايا سيدنا ابو بكر وسيدنا علي اللي ده دخل معايا الحرب والغار عشان يرمسوا ويضعوا في فراشه، فكنت عايز اعرف دي رواية صحيحة ولا لا. يا أختي، يعني الأخت الله يغفر لنا ولها تقول إن نوم علي في فراش النبي من وضع الشيعة، لا، هذا الكلام كذب ليس بصحيح. أعني نسبة هذا الكلام للشيعة، لا ليس بصحيح. هذا الكلام موجود وله سند، سند رجاله ثقات أو محسنون على الأقل، غاية ما فيها نعلت بعض المدلسين ولكنها متحملة في هذا المقام، فهو قابل للتحسين، قابل للتحسين، بارك الله فيك. والقول القرن هذا من وضع الشيعة كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، بارك الله فيك. ثم إن فضائل علي أكثر من ذلك بكثير بكثير بكثير بكثير جدا، ثابتة في البخاري ومسلم. يعني عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، استشرفت النفوس كلها من يعطى هذه الراية، حتى ان عمر يقول ما استشرفت نفسي للإمارة الا يومها. فماذا كان؟ كل من نستشرف. فقال النبي اين علي؟ قال هو ارمد يشتكي عينيه، قال تنب، فاتوه فبزق في عينيه فبرئت وسلمه الراية. فدل ذلك على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إضافة إلى ذلك أيضا، لما خرج النبي في بعض الغزوات وأمر عليا على المدينة، فقال بعض الطاعنين في علي، استثقل النبي صحبته، النبي ما أحب أن يصحب علي دوما، فجاء علي قال يا رسول الله تركتني مع النساء والصبيان، لأن علي كان مجاهدا معروفا، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد رسول الله كما هو معلوم. أيضا إضافة إلى هذا، علي من الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر، وفيه يقول سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال علي أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والنبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، نصوص كثيرة كثيرة جدا. أكبر صحابي وردت له فضائل علي بن أبي طالب. سهل ترتيب أهل السنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن أكبر صحابي وردت أحاديث في فضائله علي. فكنا نقول وضع الشيعة مش وضع الشيعة، لا ليس من وضع الشيعة ولا شيء، بارك الله فيك. فأشد من هذا، وهي في الصحيح أن الرسول أرسل أبا بكر يؤذن في الناس ببراءة في الحج، براءة من الله ورسول الذين عدتم من المشركين. ثم بعد أتبع عليا خلف أبي بكر، أرسل عليا خلف بعد أبي بكر. أبو بكر حزن، هل نزل فيه شيء يا رسول الله حتى تجعلي هو الذي يؤذن في الناس ببراءة ويخبرهم بأمرك؟ قال ما نزل فيك إلا خير، لكني أحببت أن أبلغها أنا وأحد من أهل بيتي. فعلي في فضائله كثيرة كثيرة جدا. نعم، وعبد أهل السنة عموما في المنزلة كما رتبت أبو بكر عمر عثمان علي، لكن حديث فضائل علي كثيرة جدا. لكن الناس طبعا هلكت في علي فئتان، فئة اسمها الروافض الذين أنزلوه منزلة لا تليق ببشر وجعلوه إلها وسألوه من دون الله فضلنا وصل عدد منهم من الكفر بسبب ذلك، وفريق النواصب أهل الشام، والروافض كانوا في العراق وما حولها، روافض ونواصب. الروافض ينزلوا منزلة عالية جدا، والنواصب يسبوه سبا شديدا على المنابر. فالتوسط هو المطلب، التوسط هو المطلب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وكيف شيخنا جزاك الله خير عنك. وإياكم تفضل. معلش كان عندي سؤال لو شوية لو بطول على حضرتك. لو اختصرت تفضلا. إن شاء الله. والدي اتجوز من 11 سنة. الله يحفظه. والدتي توفت من 4 شهور، والبيت اللي احنا عايشين فيه والدي ليه جزء ووالدتي ليها جزء. نعم. فوالدي في حياة والدتي حصل خلاف كده فكتب شقة. نعم. والدتي ما كانتش راضية عن الاسم لأنها جايبة وسطها وغرفها وتعب وشغل وكده. كتب شقة لمن؟ لوالدتي يعني. أيوه، يعني أمك دفعت فلوس مع أبيك واشتروا بيتا، وبعد ذلك أبوك كتب شقة من البيت لأمك، وأمك استقلت هذه الشقة. تمام. خاصة بعد ما تزوج عليها. لا هو كان قبل ما يتزوج عليها كانت هي مستقلية ان هو يكتب لها شقة واحدة في البيت، مع انها حتى معها اختبر بنسبة 50%. ماشي. هو والبيت كم شقة؟ البيت 5 شقق. ابوك ظلمها. نعم. وبعد المهم بس ايه، هو اتفق عليها وكده وايه ووافق. بعد كده اتجوز عليها، فلما اتجوز عليها ساب البيت بالمسؤوليات بتاعة البيت وقطع علاقته قرض بالبيت. هو ما زال ساكن فيه ولا خرج؟ لا خرج. خرج وبعد؟ خرج واشترى شقة تانية بره وتجوز فيها. طيب وبعد ذلك؟ وبعد وفاتها وساب امك كده معلقة؟ سابها معلقة بالمسؤوليات اللي وراها. 10 سنوات؟ حوالي 11 سنة. سابها معلقة تصرف نفسها مع الأولاد، تأكلهم تشربهم، ماله دخل. أتى بالعروس الجديدة وجلس نسي نفسه يعني. وبعد؟ هي كانت مأجرة اللي هو فايد عن حاجتنا. أيه. ومن البيت وتصرف عليكم. ايوه ماشي. وبعد؟ تمام. بعد كده هي توفت من 4 شهور. الله يرحمها. امين يا رب. فدلوقتي والدي عايز يفضل البيت ويخرجنا منه. ايوه. وطبعا رفضنا، عمامي حاولوا يأثروا عليه، مفيش اخوالي، مفيش انفراد، مفيش. فوصل ان هو من 4 ايام راح عمل محضر في الاسم. طب السؤال، ما السؤال الان؟ قال احنا لو حافظنا عليه ولا سيبنا لابونا مش حارفين، عشان برضه موضوع العقوق. مش عقوق، هو الان كما ظلم امكم يريد ان يظلمكم، هذا الواضح. امكم على كلامك، على كلامك أن أمك لها نصف البيت. تمام. صح على كلامك ولا أنا غلطان؟ هو إحنا بص ما نقدرش نحدد هي لها نصف، لها 70% 80 20. خلاص. جبنا أخوالي. هم كانوا بعيد الورث وقلناهم انتوا اديتوا ربنا قد ايه والبيت ده اشتريناه بقد ايه فطلع ما يقارب 50%. نخليهم 40%، بيت من 5 شقق لامك شقتين ولابوك 3 شقق. تمام، احنا دلوقتي قلنا له هنكتب ده على ورق عشان ما يحصلش مشاكل. واحنا محتاجين 3 شقق عشان نقعد فيهم، احنا 4 بنات وولدين. ايوه 3 شقق. والشقه والمحل اللي فاضلين خد ايجارهم انت. ايوه هتأجرهم انتم. هم هنأجرهم وهو ياخد الايجار بتاعهم. طيب وبعد؟ رفض. ما انتوا خدتوا اكثر من حقوقكم كده. بس في جزئيه، ايوه بس في جزئيه، في جزئيه حصلت. الانفاق عليكم طيله هذه السنوات العشر افترض انها مسؤوليه من؟ الاب. مسؤوليه الاب. تخلى عن الاب، يجوز لكم ان تاخذوا نفقه البيت كله، نفقه امكم التي ماتت من الاب. تمام صح كده؟ ماشي، حلوا على هذا الاساس. حلو على الاساس. هو دلوقتي لما اتجه للشرطه عمل محاضر، هو دلوقتي بيقيدنا بالمحاضره، اتنازل عن المحاضر ومقابل ان انتوا تفضلوا لي البيت. لو احنا بدنا انا ماليش دخل بالشرطه الان، انتوا الان صرفوا نفسكم مع الشرطه. تعرف ان الشرطه لها نظام. انا ما عنديش مشكله. هو اصلا ما قالش ان بيتي، او ما راحش المحضر قال ان بيتي. هو راح المحضر قال ان احنا اعتدينا عليه وعلى مراته بالضرب، ومراته راحت عملت محضر باسمها لوحديها كمان، اللي هي مرات الاب، عملت محضر باسمها لوحديها ان احنا اعتدينا عليها بالضرب، مع ان هي في منطقه تانية غير المنطقه اللي احنا فيها. مش القصد، القصد ان احنا لو احتفظنا بالبيت وفضلنا متمسكين ان احنا ناخد حقنا من البيت، ده هيبقى فيه عقوق؟ ليس فيه عقوق. ماشي، جزاك الله خيرا. اياك تهم يلقي تهم. ياتي بامراه ترفع قضيه على واحد انه عمل فيها وعمل، تدخل بقى قضايا وشهود زور عياذا بالله من الحياة، بدأ غلط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحتش مصطفى، قراءة سورة الكافرون قبل النوم من السنة؟ لا لا لا تثبت. لا لا تثبت. نعم. جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم. من فضلك كنت عايز اسال حكم الوديعة في بنك اسلامي. كل البنوك شأنها واحد ولا تجوز. طيب عندي سؤال ثاني. نعم. معلمة القرآن بتقول ان لو قرأنا القرآن بدون ما نفهم المعاني كده احنا بنأثم. لا ليس هناك. طيب معلش سؤال ثاني. ألو. نعم، ما السؤال الثالث؟ دلوقتي ينفع أطلع زكاة مالي إيجار لإخوان الشباب، هم لا يعملوا، والدي لا يعمل. لا يعملون، عاطلون ولا رافضون للعمل؟ يعني كسالى أم عجزة؟ هو إحنا أوضاعنا كمصريين دلوقتي مش كويسة برا يعني، فما فيش عمل كويس يعني دخلوا مني. يعني السؤال، في عمل وهم يرفضون العمل، أم هم تنابلا يجلسون في البيت ويريدون الزكوات يصرفوا على أنفسهم؟ لازم نوضح. يعني لأن هذا قوي مكتسب، هذا قوي مكتسب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. يعني المر القوي ما لا أعطيه الزكاة يقوم يشتغل. فهل هم رضوا بالنوم، الأكل والنوم، تنابلة كما يسمونهم، أم أنهم عندهم ليس عندهم عمل، ما يحصلون عملا؟ اختلف الأمر. يعني هو مدى بيشتغل سائق يعني بسيط اللي بيجيبه، ما يقدرش يكفي إيجار. إذا كان يشتغل سائق والدخل لا يكفيه يأخذ من الزكاة لأنه مسكين. طيب جزاك الله خير. الله يسلم. الأخت مينة تسأل ما نتنا بالاصطلاح مصري للكسول خمول البليد، هذا اصطلاح مصري هذا. بس هم يقولون لها أنت نبلة السلطانة. السلام عليكم. الله تنبلة يا رب. وعليكم شيخنا. نعم تفضل. حضرتك يا فندم. تفضل. الله يكرمك. أستاذنك أنا كنت عايز أأجر محل من واحد مأجره جار قديم، فينفع الكلام ده سيدنا؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش يعني ينفع نخش شركة مع بعض؟ والله أنت أيضا أنت هو ظلم. هو ظالم. ليه ظالم ليه سيد؟ هو ظالم. هو ظالم لماذا؟ لأنه تحاكم إلى القوانين الوضعية وأخذ حق الناس دون رضاهم. صح. يعني هذا البيت كان مؤجلهم شهارة، كل واحد من حقه يخرج أو يخرجه الآخر. جاءت الحكومة بثورتها، ثورة 52 سنة بتاع جماعة الناصر، بتاع جماعة الناصر، وأنزمت الملاك إلزاما ما أحد يخرج الساكن. والساكن يريد أن يسكن هو أولاده، لكن لا تستطيع أن تخرج الساكن. فالساكن الآن وضع يده على المسألة، هو ليس له حاجة كبيرة، فأنت ستأتي تساعده على الاسم والعدوان. هو كان واخد المحل ده سيدنا من الشركة ودفع مبلغ كبير، يعني شركة من؟ الراجل اللي كان قاعد والفيد الشركة بموافد الشركة، يعني تملك العقار شركة مش لا اختلفت المسألة الآن. اختلفت المسألة شيئا ما. اختلفت المسألة على كل. طيب يعني الشقة الآن ملك من؟ لا دي مش شقة، دي محل يا فندم. ملك من؟ ملك الشركة، وهو دي أكبر، ودفع فلوس للراجل اللي كان قاعد ودفع فلوس الشركة وغير العقد اسمه. كده اختلفت المسألة كده يا جو. بس أنا أسألك سؤال، مع أننا أقول لك يا جو، لكن هل أنت تجرؤ أن تجعل هذا رسميا العقد بينك وبينه؟ هو ايوه ممكن نعمل عقد شراكه ما بينه وبينه وبين هو بالمحل وانا بالمال خلاص والمجهول. لا بس كده. السلام عليكم. عليكم السلام. كبير التنابلة، التنابلة من مجد التنابلة لهم شأن يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد مولانا الله يسلمك. الأخت مينا تدخل على الأندية تطلع معنا التنابلة، ستجد كلام طويل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولانا؟ الحمد لله. مولانا سؤال صغير الله يكرمك. اتفضل. كان عندي حتة أرض صغيرة تقريبا ما يقرب من نصف أرض. والدتي كان عندها أرض باعتها واشترت معي. لقينا ما يقرب من قرابة نص. دفعت فلوس المباني وبنيت البيت كله. والأرض أرض من؟ جزء خاص بي وجزء خاص بأمي. أيوه. يعني أنت وأمك مشتركان في أرض، وأنت دفعت الفلوس للبناء كامل. أيوة بنيت أنا البيت كامل. وهي ما دفعت شيئا. وهي ما دفعت أي حاجة. وبعد الترخيص والماء والكهرباء. وبعد عارفين نعمله فيه الآن؟ أيوة. على قيد الحياة العجوز أم ماتت؟ أيوة موجود. موجود خلاص. هي لها أرض وأنت لك أرض وبناء. لها أرض وهي لها أرض وبناء. قوم من الصالحين الفاهمين للعقار يقسموا، يكتب البيت لك 50% لها 20% على حسب. بس طيب أنا لو قلت لها أنا هاخد الأرض كامل البناء كامل يكتب باسمي، وانت لك الجزء الخاص بالأرض بتاعك نكتبه باسمك، يعني أنا ليا الجزء بتاعي كامل مثلا 50% فوق. هو مؤسس مفصول هذا عن ذاك؟ لا كله على بعضه. طب كله على بعضه. طب كم البيت مثلا؟ خمس أدوار بمسجد. خمس أدوار بمسجد. طيب الأرض التي تخصها تساوي شقة؟ لا أقل من شقة. طيب لما يعني لا دور حصة أقل من شقة أيضا. ولازم واحد يقيم ويقول لكم، لكن لو انت كريم اعطيها شقة وخلصنا. بتقول لي انت كده تظلم اخواتك البنات. ما اعرفش، هي قضية لازم نسمع عن قرب، لازم نسمعها عن قرب. طب اكلمك بالنهار مولانا انا وهي. لا لا انت وهي ماشي، كلموني بالنهار. طيب انت منين؟ انا من الغربية. طيب كلمني بالنهار انت وهي ماشي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الواحد وهو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول اللهم صل على محمد عدد خلقي ورضا نفسي؟ لم يرد. وردت في سبحان الله وبحمده، لكن تقول لا إله إلا الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي، أستغفر الله عدد خلقي ورضا نفسي، لم ترد كثيرة. الجواز من عدمه في أخذ ورد، لكن كورود عن رسول الله نحب الورد عن رسول الله. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. أبوك في حل يا أيوب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا السؤال الأول، هل ماذا تقول شيخنا في دراسة كتب الفرق والملل والمذاهب؟ والله إني لا أنصحك بهذا إلا عند الاحتياج لها، إلا عند الاحتياج الضروري لها. نعم. الله يسلمك. أنا شيخنا كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي. الكتاب هذا من أنفع كتب الشيخ القرضاوي، من أنفع الكتب التي كتبها الشيخ القرضاوي، ولكن بس يشوبه الآن بس بعض تحقيق الأحاديث، ولا هو ككتاب مرجع في بابه، طيب في بابه، لكن يشوبه تخريج بعض الأحاديث والأثار والحكم عليها، يختلف عن كتاب الحلال والحرام، ويختلف عن كثير من كتب، لكن هذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب. لكن كما أسلفت تحقق الأحاديث وتحقق الآثار التي فيه. نعم أخي شيخنا، نعلم من كلام فضلاتكم أو بعض الفتاوى أن فضلاتكم لا تحرمون وسائل منع الحمل للحاجة، أليس كذلك؟ للضرورة. هل كنصيحة تستخدم للتنظيم أو لا تستخدم أصلا؟ والله بس الضرر الطبي له اعتبار، الأثر الطبي له اعتبار، لكن عندنا في الشريعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. خلاص يا عبد الرحمن أعزف الكلام. الحمد لله. تفضل. نعم. أرونك شيخ، أنا صيدلي، أنا صيدلية. بيجيني مثلا مريض مش معايا أدوية دواء معايا، مش مثلا أنا عندي مشكلة فلانية وعايز دواء. أنا بيبقى عندي بعض الأصناف في الصيدلية بيبقى عليها حواشي من الشركة الجزائرية. تمام. فأي أصناف دي أنا طلعت منها؟ حتى كده أنا أسف شرع. مش فاهم ليه؟ بيبقى نفس التجربة نفس المادة سعرها بس الشركة بتكون فاهمة مش كلها كل ساعة. لازم تبين له. هو لك اختار لي. المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. انا بقول لك اختار لي، لازم تختار لي من ناحية الجودة ومن ناحية السعر، لا تختار لي بناء على مصلحتك. تمام. الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. عذرا ان اغلقت الاخ سهوا، شام انتهى ولا لا؟ اسف يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت في سؤال. اتفضل. في اكتراث الغاز. نعم محمد ابو عسكريه، بارك الله فيك شيخ محمد. نعم يا اختي. دفع ايه؟ عفوا، صوتك غير واضح يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. بعد إذنك أنا سمعت كان عندي سؤال بخصوص الشغل. أنا لسه سمعت بشغل جديد من أول السنة. تمام. ورمع يعني ما إذا صارت الانتقالات والمصروفات والحاجات اللي زي دي ليهم طريقة معينة في التصفية. يعني مثلا مشوار مثلا وقت مثلا ب 10 جنيه لا بيقول لك كده 20 جنيه. ليه كده؟ ما أنا غش، هذا غش. ما هو ده اللي بيقول لي كده يا فندم رئيس القسم المباشر، يعني رئيس القسم المباشر حرامي كده. يعني حتى ما ينفعش، يعني لو قلت له لا ما ينفعش اعمل كده ولا حاجه ممكن يضايقني في الشغل، بتعامل معاه بالكراهيه. والله انا مش، حتى لو اتعامل معاه بالكراهيه، من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. واحد حرامي، مش حرامي كده ولا مش حرامي ولا غير حرامي؟ لا حرام. حرام. أساعد الحرامي؟ لا. يا كده يزعل مني؟ ما يزعل حرامي.

أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، أنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ما فيهن، قولك حق، أنت الحق وقولك حق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، لا معبود سواك يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم جندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة هذا الدين القيم الذي من أنت علينا به. اللهم جندنا لنصرة هذا الدين القيم الذي من أنت علينا به، جندنا يا ربنا، اقبلنا جنودا يا ربنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة هذا الدين القيم الذي تفضلت علينا به ومننت علينا به، واجعلنا من المنصورين يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا سامعين لك مطيعين لك، علمنا أنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنت الملك، القول قولك والحكم حكمك، خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد. أيقن أنك الملك فوق كل الملوك، أنت ربنا، لا إله لنا غيرك، لا نعتقد أن أحدا ينفعنا أو يضرنا سواك، لا يملك لنا البشر شيئا إلا شيئا قدرته علينا، فقدر لنا يا ربنا كل طيب، وقدر لنا يا ربنا كل جميل، وقدر لنا يا ربنا كل خير، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، وعلمنا يا ربنا أنك خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الخلق خلقك والملك ملكك، وأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فيا رب تقبل منا، تقبل منا ولا تردنا، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، يا رب تقبلنا مع الصالحين، تقبلنا مع الصالحين، تقبلنا مع الصالحين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا تؤاخذنا بجهلنا، اغفر لنا سرنا وعلانيتنا، اغفر لنا كبير ذنوبنا وصغيرها، اغفر لنا ما علمناه وما لم نعلمه يا رب العالمين، خطأنا وعمدنا وسرنا وعلانيتنا، اغفر ذلك لنا يا رب العالمين. علمنا من نبيك أنك تنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، تقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، دعوناك وسألناك ورجعناك، ونطلب عفوك ونطلب إجابتك خير إجابة، أعطنا خيرا مما سألنا وأفضل مما سألنا، قد قرأنا في كتابك المنزل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فزدنا من فضلك ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعذنا يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أعذنا يا ربنا من الحور بعد الكور، أعذنا يا ربنا من مضلات الفتن، أعذنا من مضلات الفتن، اشفي كل مريض، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين، احفظ يا رب بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نتقلب في نعمك يا ربنا ليل نهار, نتقلب في نعمك ونبادر بالمعاصي. اغفر لنا أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. أوزعنا يا رب أن نشكر نعمك, أوزعنا يا رب أن نشكر نعمك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا اختم لنا بخير, اختم لنا بخير, اختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. جعلنا سعداء في الدنيا سعداء في الآخرة, وثبتنا عند السؤال يا ربنا, ثبتنا عند السؤال, شهدنا أنك أنت الله وحدك لا شريك لك, شهدنا أن نبينا محمدا رسول من عندك أرسلته إلينا فأمنا به وصدقنا, شهدنا يا ربنا بذلك ورضينا بالإسلام دينا بك ربا بنبيك رسولا, فثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. احفظ يا رب بلاد المسلمين وفك أسيرهم واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, سلام على المرسلين, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.